نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والثالث من شروط الصلاة ستر العورة، وهي سوءة الإنسان أي قبله ودبره وكل ما يستحيا منه، ثم إنها تطلق على ما يجب ستره في الصلاة، وهو المراد هنا بما لا يصف البشرة أي لونها من بياض وسواد ونحوه. فعورة الذكر البالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها، قال جموع وكفيها، واختاره المجد وجزم به في العمدة والوجيز. والوجه والكفان عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه مع ستر عورته بلباس ولو وصف البشرة. ومن صلى في مغصوب كله أو بعضه ثوبا أو بقعة، أو في حرير كله أو غالبه حيث حرم، بأن كان على ذكر ولم يكن لحاجة، أو حج بغصب عالما ذاكرا لم يصح ما فعله، ويصلي عاجز عن سترة مباحة عريانا مع ثوب غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد، وفي نجس لعدم ويعيد. والرابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسة غير المعفو عنها في ثوب وبدن وبقعة مع القدرة، ومن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا نجسا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر متنجس طرفه ولو تحرك بحركته من غير تعلق به ينجر معه إذا مشى، أو كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة فتصح لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة، ولا تصح الصلاة تعبدا في مقبرة أو مجزرة أو مزبلة أو حش أو أعطان إبل أو قارعة طريق أو حمام، ولا في أسطحتها ولا على سطح نهر وكذا ساباق وجسر عليه، ولا فرض في الكعبة والحجر منها، ولا على ظهرها إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو صلى خارجها وسجد فيها، فإن صلاة الفرض صحيحة كذلك، ويصح النذر فيها وعليها والنفل كذلك بل يسن فيها. والخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب وماش في سفر مباح ولو قصيرا، فيصلي لجهة سيره، وإن وطئت دابته نجاسة فلا بأس، وإن وطئها الماشي عمدا أفسدت صلاته. وفرض قريب من الكعبة أو من مسجده صلى الله عليه وسلم إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها، وفرض بعيد عنها أو عن مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم إصابة جهتها بالاجتهاد، ويعمل بمحاريب المسلمين إن علم أنها لهم. والسادس من شروط الصلاة النية، وهي لغة القصد، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، ويشترط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو منذورة ونحوها، وإن كانت غير معينة كنفل مطلق وصلاة ليل أجزأته نية الصلاة، ولا يشترط نية كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، وإن أحرم مصل بفرض كظهر في وقته المتسع له ولغيره ثم قلبه نفلا بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة صح، سواء كان صلى الأكثر منها أو الأقل، وسواء كان لغرض صحيح أو لا، وكره لغير غرض صحيح. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتمم القول في الفصل الذي عقده متعلقا بشروط الصلاة عند الحنابلة، وقد ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيه 32 ذكر فيه 30 مسألة، وقد فرغنا من 12 مسألة منها، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المسألة 13 أولا، فقال: والثالث من شروط الصلاة ستر العورة، والمراد بالستر التغطية. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة العورة فقال: وهي سوءة الإنسان، أي قبله ودبره وكل ما يستحيا منه. فاسم العورة شامل للقبر والدبر من الفرجين، ويتبعهما كل ما يستحيا منه. وهي هنا يراد بها ما يجب ستره في الصلاة. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى ما يجب في الستر الذي يستر به الإنسان نفسه في صلاته، فقال مبينا حده: بما لا يصف البشرة، أي جلدة الإنسان. فشرط ما يستتر به الإنسان في صلاته ألا يكون واصفا لبشرته، فلا يبين من ورائه لونها من بياض وسواد ونحوه، بخلاف حجمها. ومتعلق الستر عند الحنابلة في هذا الموضع هو ألا يكون ما غطى به جسده واصفا، ما غطى به عورته واصفا لبشرته، أي مبينا للونها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة عشرة، وتتضمن بيان العورات المأمور بسترها في الصلاة. ويعلم به أن ما يذكره الحنابلة هنا فمتعلقه عورة الصلاة فقط لا عورة النظر، فإن عورة النظر تذكر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى في كتاب النكاح، فالعورة المرادة هنا هي عورة الصلاة. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن عورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة، وليس أو الحرة، بل صواب العبارة والحرة المميزة، أي التي لها تمييز، وقد تقدم تعريف التمييز، والأمة فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة، أي المملوكة برق ولو مبعضة، أي ما عتق بعضها وبقي بعضها مملوكا لم يتم عتقه، فإن عورة هؤلاء جميعا ما بين السرة والركبة، وهما عند الحنابلة ليستا من العورة. فالسرة والركبة عند الحنابلة ليست من العورة، وإنما العورة لهؤلاء المذكورين هي ما بين السرة والركبة. ثم ذكر أن عورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، فتختص عورته بالقبل والدبر فقط. ثم ذكر أن عورة الحرة البالغة تشملها جميعا فقال: والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظهرها وشعرها إلا وجهها. فالمذهب أن وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة، بل يجب عليها كشفه. وعند الحنابلة قول آخر أشار إليه بقوله: قال جموع وكفيها، واختاره المجد وجزم به في العمدة والوجيز. والمذهب أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. ثم قال: والوجه والكفان عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها. ومرد هذا كما سلف إلى عورة النظر، وليست هي المبحوث عنها عند الحنابلة هنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة عشرة بقوله: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه. والعاتق هو موضع الرداء من المنكب، أي الموضع الذي يكون عليه الرداء من المنكب. فعند الحنابلة يشترط في صلاة الفرض للرجل البالغ زيادة على ما تقدم أن يستر جميع أحد عاتقيه مع ستر عورته بلباس ولو وصف البشرة، فتغطية أحد العاتقين عند الحنابلة واجبة، إلا أنهم يفرقون بين التغطية التي تجب عليه في عورته والتغطية التي تجب عليه في أحد عاتقيه، فشرطها في عورته أن لا تصف البشرة، وأما في العاتق فإنه لا بأس ولو وصفت البشرة عندهم، فشرطها التغطية فقط دون مراعاة لقيد عدم وصف البشرة الذي تقدم في عورة الرجل. ومحل هذا هو في عورة الرجل فقط في فرض، فلو أنه صلى نفلا لم يجب عليه عند الأصحاب أن يغطي أحد عاتقيه. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة بقوله: ومن صلى في مغصوب كله أو بعضه ثوبا أو بقعة، والمغصوب هو المأخوذ غصبا أي قهرا بغير وجه حق، أو في حرير كله أو غالبه يعني أكثره حرير حيث حرم، إذ لا ضرورة تدعو إليه بأن كان على ذكر ولم يكن لحاجة، أو حج بغصب أي بمال مغصوب عالما ذاكرا لم يصح ما فعله أي من صلاته. فالصلوات التي يستر فيها الإنسان عورته بمغصوب كله أو بعضه أو حرير كله أو غالبه، أو يحج بمال غصب ومن ذلك لباسه الذي يكون عليه، فإنه لا تصح منه الصلاة حينئذ، ويلحق بهذا البقعة التي يصلى عليها، وقد ذكرها المصنف استطرادا بقوله: ثوبا أو بقعة. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة بقوله: ويصلي عاجز عن سترة مباحة عريانا مع ثوب غصب، فإذا وجد العاجز عن السترة المباحة ثوبا مغصوبا فإنه يصلي عريانا، ولا يجوز له أن يستر عورته بالثوب المغصوب. وفي حرير لعدم ولا يعيد، أي له أن يصلي عند عجزه عن سترة مباحة في ثوب حرير ولا يعيد الصلاة إذا صلاها، لأن الحرير قد يجوز لبسه ضرورة أو حاجة، فلما وقع فيه الترخيص في بعض المسائل عند الحنابلة لأجل الضرورة الداعية أو الحاجة القاضية، فإنهم يجوزون لمن لم يجد سترة مباحة أن يصلي في الحرير ولا يعيد صلاته. ثم ذكر صورة ثالثة فقال: وفي نجس لعدم ويعيد، أي من عجز عن السترة المباحة ووجد ثوبا نجسا فإنه يصلي في ذلك ثم يجب عليه أن يعيد، وإنما سوغوا له ذلك لأن السترة آكد عندهم من الإزالة، فهذه المسألة عند الحنابلة تجاذبها أمران: أحدهما وجوب ستر عورة المصلي، والثاني كون ما تستر به ثوب نجس، فغلبوا السترة على طلب إزالة النجاسة، فجوزوا له أن يصلي حينئذ الصلاة في وقتها في الثوب النجس ثم يؤمر بعد ذلك بالإعادة. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة بقوله: والرابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسة غير المعفو عنها في ثوب وبدن وبقعة مع القدرة. وتقدم تعريف النجاسة، والمراد باجتنابها مباعدتها، فإن الاجتناب يتضمن معنى أشد من الترك، فهو ترك مع مباعدة المذكور. ويؤذن فيما يعفى عنه في ثوب وبدن وبقعة مع القدرة كمن استجمر عند قضاء حاجته، فإن المستجمر يحصل له دفع النجاسة بما هو واقع بما يكون بالماء، فإن الماء شرط الاستنجاء فيه عود المحل إلى خشونته، وهذا لا يشترط في الاستجمار كما تقدم، فقد يبقى شيء يسير في مسربة الإنسان عند قضاء حاجته، فيكون ذلك من جملة النجاسة المعفو عنها في حقه. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة بقوله: ومن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو صلى على طاهر متنجس طرفه ولو تحرك بحركته من غير متعلق به ينجر معه إذا مشى، أو كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة فتصح لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بنجسة. وقد ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة صورا من الصور التي قد تكون اتصالا بالنجاسة تصحح الصلاة فيها، فقال: ومن مس ثوبه ثوبا نجسا أي لغيره، أو مس حائطا نجسا أي جدارا لم يستند إليه، فإذا استند لم تصح صلاته، أو صلى على طاهر متنجس طرفه أي صلى في محل طاهر ولكن في طرفه نجاسة، ولو تحرك بحركته فإنه تصح صلاته عليه، فلو قدر أن إنسانا صلى على أخشاب في طرفها نجاسة وهو إذا ركع أو سجد تحرك هذا الموضع ومنه الموضع الذي عليه النجاسة فلا يضره ذلك بل تصح صلاته، إلا فيما استثنى فقال: من غير متعلق به ينجر معه إذا مشى، أو كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة، أي فإذا كان كذلك بأن تكون النجاسة متعلقة به في شيء ينجر معه إذا مشى، أو كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة، فحينئذ لا تصح الصلاة في هذا الموضع، لأنه يحكم بكونه متصلا بالنجاسة، فالنجاسة التي تتصل به جعلت تابعة له، وهذا من المواضع التي حكم فيها بأثر التبعية، فلأجل ما بينهما من التبعية جعل ذلك في حكم الاتصال فحكم بنجاسته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة العشرين فقال: ولا تصح الصلاة تعبدا. والمقصود بقولهم رحمهم الله تعبدا أي أنه حكم تعبدي لا تعقل علته، فإن الأحكام التعبدية هي ما أمر به أو نهي عنه من غير عقل علته، فعدم صحة الصلاة هاهنا عند الحنابلة أمر تعبدي أي لا تعقل علته، وذلك في مواضع عددها بقوله: في مقبرة أو مجزرة، والمراد بالمجزرة محل الذبح، وليس المقصود بها الموضع الذي يباع فيه اللحم، فإذا كان الموضع مجعولا لبيع اللحم فقط فهذا لا يسمى مجزرة، وإنما يعمه الاسم العام في بيع اللحم الذي تعرف عليه الناس وسموه مجزرة. أما المجزرة عند الفقهاء فهي موضع الذبح لما فيه من الدم النجس، أو مزبلة وهي محل إلقاء القادورات، أو حش، والمراد بالحش المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة. وكانت العرب لا تتخذ الحشوش بل تقضي حاجاتها في الخلاء، أي في الفلات والأماكن المتباعدة. ثم اتخذ الناس الكنف في البيوت، أي المراحيض في البيوت، وكان وضعها فيما سبق أنهم يحفرون في الأرض حفرة طويلة بعيدة القعر، ثم يصنعون فوقها مرحاضا، فإذا قضيت الحاجة اندفعت إلى هذه الحفرة وبقيت فيها، فتكون المراحيض محلا مستقرا لما تنجس من غائط وبول. فحينئذ إذا كان الكنيف على غير هذا المعنى لم يعلق به هذا الحكم، فإذا كان الكنيف مما تندفع منه النجاسة فحينئذ لا يكون له حكم الحش. والكنف الموجودة اليوم المسمات بالحمامات تختلف أحوالها، فمن الحمامات ما يكون نظيفا تندفع منه النجاسة ولا تستقر في ذلك الموضع فلا يأخذ حكم الحش، ومنها ما يكون متسخا تبقى فيه النجاسة كالذي يكون في طرق السفر، فهذا يكون له حكم الحش لأن صورته موجودة فيه. والمقصود أن تعرف صورة الحش التي علق بها الحكم. ثم قال: أو أعطان إبل، وهي ما تأوي إليه وتقيم فيه، أو قارعة طريق، أو حمام. والمراد بالحمام المغتسل، ولا في أصلحتها أي أصلحة الأماكن المتقدمة، وعلى سطح نهر، وكذا ساباط، وهو كما بين في حاشية الكتاب سقيفة بين حائطين تحتهما طريق، فيكون ثم جداران مرتفعان ثم يسقف ما بين الجدارين ويكون تحته طريق، فهذا يسمى ساباط، وجسر عليه. ثم قال: ولا فرض في الكعبة، أي لا يصح الفرض في الكعبة عند الحنابلة بخلاف النفل. والحجر منها، أي الحجر الخارج عن صورة البناء منها، وهو مقدر عندهم بستة أذرع، فما زاد عن ستة أذرع فليس من الحجر، وإن كان البناء الموجود اليوم هو زائد عن الستة أذرعة. ثم قال: ولا على ظهرها إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها، أي لا تصح صلاة الفرض على ظهر الكعبة إلا إذا وقف على منتهى الكعبة إلى آخرها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها، لأنه حينئذ يكون مستقبلا لها غير مستجبر لشيء منها، أو صلى خارجها وسجد فيها، أي إذا صلى خارج الكعبة فنصب قدميه خارج الكعبة ووقع سجوده في داخلها فإن صلاة الفرض صحيحة منه حينئذ لأنه غير مستجبر لشيء منها. ثم قال: ويصح النذر فيها، أي في الكعبة، وعليها، أي فوقها، والنفل كذلك، بل يسن فيها، أي يسن النفل في الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عند الفقهاء مما يسمى بالزوائد، لأن ذكر أن صلاة النفل في الكعبة سنة ليس هذا موضعه، بل موضعه صلاة التطوع، ولكنهم لأجل المناسبة استطردوا فذكروه في هذا الموضع. ثم ذكر المسألة الحادية والعشرين فقال: والخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة، أي الكعبة أو جهتها، ولا تصح بدونه، أي بدون الاستقبال، إلا لعاجز ومتنفل راكب وماش في سفر مباح ولو قصيرا. فيجوز بدون الاستقبال لمن كان عاجزا عنه أو كان متنفلا راكب وماش، فله أن يتنفل في ركوبه أو مشيه، وشرط ذلك أن يكون في سفر لا حضر، مباح لا محرم. فإذا كان الإنسان مسافرا سفرا محرما فإنه لا تقع له هذه الرخصة، وكذلك إذا كان في حضر فليس له ذلك. ولو قصيرا، أي ولو كان السفر قصيرا، فيصلي لجهة سيره، أي كيفما اتفق. وإن وطئت دابته نجاسة فلا بأس، وإن وطئها الماشي عمدا أفسدت صلاته. وهذه المسألة أليق بالشرط الرابع من ذكرها هاهنا، لكن وقعت النسخة الخطية بقلم المصنف رحمه الله تعالى على جعلها هاهنا، والمعنى أن من كان متنفلا في حال سفره على دابته فوطئت تلك الدابة نجاسة فإن ذلك لا يقدح في صحة صلاته. أما إن وطئها المتنفل حال مشيه متعمدا أفسدت صلاته، فتبطلها بشرط أن يكون فعله عمدا، أما إذا وقع سهوا أو خطأ فإنه لا يضره. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين بقوله: وفرض قريب من الكعبة أو من مسجده صلى الله عليه وسلم إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها، وإنما خص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأن قبلته متيقنة، فجعل حكم استقبال القبلة فيه كحكم استقبال القبلة عند من قرب من الكعبة، فمن قرب من الكعبة واجبه أن يصيب عينها، وكذلك من كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فواجبه أن يصيب عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها. ومحل هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم البناء القديم، أما البناء الجديد الذي تزايد عن هذا فإنه لا يكون له حكم هذا. ثم بين معنى إصابة العين ببدنه كله فقال: بحيث لا يخرج شيء منه عنها. ثم قال: وفرض بعيد عنها أو عن مسجده صلى الله عليه وسلم وهو لم يقدر على المعاينة، أي على أن يعاين الكعبة، ولا على من يخبره عن علم إصابة جهتها بالاجتهاد. ففرض البعيد عنها أو عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو إصابة الجهة وليس إصابة العين. فاستقبال القبلة نوعان اثنان: الأول استقبال عينها، وهذا فرض من كان قريبا من الكعبة أو من مسجده صلى الله عليه وسلم، والثاني استقبال جهتها، وهذا فرض بعيد عنها أو عن مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين بقوله رحمه الله: ويعمل بمحاريب المسلمين، أي ما يجعل في جهة القبلة في مساجدهم إن علم أنها لهم، أي إذا علم أن تلك المساجد هي للمسلمين لا لغيرهم، لأن الاتفاق عليها مع تكرر الأعصار إجماع على صحة الاستقبال. فلما كان عمل المسلمين جاريا على هذا والصلاة تقام في تلك المساجد، علم به أن المحاريب الموضوعة فيها هي إلى جهة القبلة، فتكون كافية في الدلالة على جهتها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.